ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لهم سعيرا خالدين فيها أبدا

إلا في وما خلفهم إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله الله. قل وذر الوجود وما حوى متأدبا في ساحة الإجلال سلم لتسلم في حياتك إنه من لازم التقوى سما بظلال واجعل لنفسك من قضى الله الرضا حتى تكون موفق الأعمال فتشت كل الخلق عن علم فلم أر لي سوى رب السما من والي إن كنت تحسب أن في المال الغنى أنا قد جعلت رضا المهيمن مالي. وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس وكانت من الآية 60 من سورة الأحزاب إلى الآية 9 من سورة سبأ وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون إن العاقل اللبيب الذي يتخذ من مرور الأيام وانقضاء الشهور والأعوام موعظة لذاته وعبرة لنفسه وها نحن نودع عاما هجريا مضى وبعد أيام قلائل نستقبل عاما هجريا جديدا نتذكر فيه معاني الهجرة التي خلقت المسلمين خلقا جديدا وبعثت فيهم عزما شديدا فحولت ضعفهم إلى قوة وذلتهم إلى عزة وقلتهم إلى كثرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من هذه الذكرى منطلقا جديدا للمسلمين وأن ينصر الله تبارك وتعالى فيه عباده في كل وقت وحين. أيها الإخوة المؤمنون وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله واحفظ بلادنا يا رب. إلهي وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعماك التي لا تحدد. إلهي يا رب عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عينا وجودي وما يحوي الوجود بأسره وجودي وما يحوي الوجود بأسره رذا التي ليس تنفذ وهبت لنا الدنيا وهبت لنا الدنيا وذللتها لنا فلا لنا صخر وأخصب فاد وهبت لنا الدنيا وذللتها لنا فلان لنا صخر فلان لنا صخر وأخصب فدفاد وأطلقتنا شكلا وعزما ومنطقا على خير ما نهوى ونرضى وننشد. إلهي إلهي إلهي يا بعد الذنب جئتك راجيا إلهي إلهي يا بعد الذنب جئتك جئتك راجيا حنانك يا من تستعان وتقصد وأسألك الغفران وأسألك الغفران رفقا بأضلع من الخوف نار الذعر فيها توقدوا دعوتك يا دعوتك يا ربي لتغفر ذلتي وما أكثر الذلات حين تعدد فما تحديك فما أنا معصوم ولا أنا قاصد تحديك يا من طوعه الأمس والغد ذنوبي ذنوبي وإن كانت كفارة فأدمعي على توبتي عنها تنم وتشهد حتى وإن بدت السماء بعيدة حتى وإن بدت السماء حتى وإن بدت السماء بعيدة إن الذي فوق السماء قريب فارفع يديك إلى الإله فارفع يديك إلى الإله مناجيا إن الجروح مع الدعاء تطيب الصلاة والسلام عليك